عارف انت لما حد يسألك ايه اكتر فاكهة غنية بفيتامين سي، فانت تجاوب بكل ثقة البرتقال طبعا، وساعتها بتتصدم لما تعرف ان اجابتك غلط، لان اكتر فاكهة غنية بفيتامين سي هي الجوافة. ايوه الجوافة. ده نفس الاحساس لما حد يسألك يعني ايه تمييز، وتجاوب بكل ثقة واعتزاز كده ان هو اي اسم نكر يجي بعد افعال التفضيل، وجدك هنا غلط مش صح، او تحصرها في افعال الزيادة والنقصان زي ازداد وكثر وقل، وهنا برضه جدك ناقصة مش صح. فلو انت من الناس اللي عندها مشكلة في التمييز، انا بنصحك تكمل الفيديو ده للآخر. التمييز بينقسم لنوعين، النوع الاول هو التمييز الملفوظ او التمييز المفرد، والنوع الثاني هو التمييز الملحوظ او تمييز النسبة، والنوع الثاني هو اللي بيعنينا النهاردة. طيب قبل ما نتكلم عن التمييز الملحوظ، يعني ايه تمييز اصلا؟ التمييز هو اسم نكرة بيوضح شيء غامض قبليه. هتقول لي يعني ايه الكلام ده؟ هقولك يعني لما اقول المثال ده، ازداد الماء ملوحة. ازداد الماء دي جملة مكتملة الأركان، ازداد ده فعل ماضي والماء هنا فاعل والجملة مكتملة ومفهومة. طيب لما اجي اسألك الماء ازداد ايه؟ هل ازداد ملوحة؟ ازداد جمال؟ ازداد ماء؟ ازداد زرقة؟ ايه الحاجة اللي الماء ازدادها؟ فكلمة ملوحة هنا وضحت لي شيء غامض انا مش فاهمه، اللي هو الزيادة. الماء ازداد ايه بالظبط؟ هتقول لي ايه ده؟ هو ده شرح تمييز؟ هقولك لا، انا بوضح لك يعني ايه تمييز، لسه الشرح جاي. طيب بداية التمييز ليه تلات مواضع بيجوا فيه، الموضع الأول في الجملة الفعلية، والموضع الثاني أسلوب التفضيل، والموضع الثالث هو أسلوب التعجب. طيب إزاي أطلع التمييز من الجملة الفعلية؟ عشان أجاوبك على السؤال ده محتاج تركز بس أنت في الأمثلة اللي هتتكتب قدامك دلوقتي. قبل ما ندخل على الأمثلة محتاج تفهم نقطتين، النقطة الأولانية إن التمييز يصلح إن هو يحل مكان الفاعل أو يحل مكان المفعول به. يعني ايه حل؟ يعني يجي مكان الفاعل او يجي مكان المفعول به. يعني ايه الكلام ده؟ انا حاسس ان انا مش فاهم اي حاجه. طيب بص لي في المثال الاول اللي احنا شرحناه قبل كده، ازداد الماء ملوحه، فين التمييز؟ هتقول لي كلمه ملوحه، جميل. تعالى كده نجرب نجيب كلمه ملوحه نحطها ونخليها فاعل ونقول ازدادت ملوحه الماء، الجمله مشيت ولا ما مشيتش؟ هتقول لي اه الجمله مشيت. هقول لك بس هو ده التمييز. التمييز الحاجه اللي بتميزه والحاجه اللي بتخلينا نطلعه بسهوله انه يصلح ان هو يجي ينفع يبقى فاعل مكان الفاعل او ينفع يبقى مكان المفعول به. هتقول لا واحده واحده بقى عشان انا حاسس ان انا مش فاهم حاجه منك. هقول لك يبقى نقرا بقى الامثله مع بعض ونفهم واحده واحده. المثال الاول بيقول لي خف المريض وزنا، فين الكلمه اللي انا شاكك ان هي تمييز؟ هتقول لي كلمه وزنا. هقول لك طب عايزين نتاكد بقى ان هي تمييز، هتقول لي ينفع هنشوف هينفع تصلح تبقى فاعل ولا مفعول به، الجمله دي اصلا فيها مفعول به؟ لا. طيب فيها فاعل؟ اه المريض. طب ينفع كده نجيب كلمه وزنا مكان المريض ونعملها فاعل ونقول خف وزن المريض، ينفع ولا ما ينفعش؟ هتقول لي ينفع طبعا. هقول لك يبقى الله ينور عليك، هو ده التمييز. واحد يقول لي انا حسيت والله يا مستر ان انا ابتديت افهم اهو، يا مسهل يا رب. نيجي للمثال الثاني بيقول لي زرع الفلاح الحديقه وردا، فين الكلمة اللي انت شاكك ان هي تمييز؟ اللي هي التمييز بيبقى دايما اسم نكرة، هتقول لي كلمة وردا. هقول لك طيب عايزين نتأكد هي دي تمييز ولا لا. طب انا هتأكد ازاي؟ هشوف الكلمة التمييز دي تصلح ان هي تبقى مكان الفاعل او تصلح ان هي تبقى مكان المفعول به، والجملة استقامت يبقى كده تمييز، الجملة لم تستقم يبقى ده مش تمييز. طيب تعالوا نحط كلمة وردا او كلمة ورد مكان المفعول به اللي هو الحديقة، مش ينفع اقول زرع الفلاح ورد الحديقة؟ هتقول لي اه والله ينفع. هقول لك تمام يبقى هو ده التمييز، نفع يجي مكان المفعول به. هتقول لي طب انا فهمت الحته دي، بس في حته انا لسه ما فهمتهاش، امتى اقول التمييز يجي مكان الفاعل وامتى اقول التمييز يجي مكان المفعول به؟ بص يا سيدي، لو التمييز قبليه فاعل يبقى معنى كده ان هو يصلح ان هو يجي مكان الفاعل. طب لو التمييز قبليه على طول مفعول به يبقى يصلح ان هو يجي مكان المفعول به، بس كده. يبقى كل المطالب منك ان انت تبص قبل التمييز في فاعل ولا في مفعول به. في فاعل يبقى كده يصلح يجي مكان الفاعل، في مفعول به يبقى يصلح ان هو يجي مكان المفعول به. طيب المثال الثالث، تصبب خالد عرقا، فين الكلمه اللي انت شاكك ان هي تمييز؟ هتقول لي عرقا. طيب قبليها فاعل صح؟ هتقول لي اه. طب تعالى نجرب نحطها مكان الفاعل ونقول تصبب عرق خالد، الجمله ماشيه ولا مش ماشيه؟ هتقول لي اه والله ماشيه. هقول لك يبقى هو ده تمييز. ندخل على المثال الرابع، قوله تعالى وفجرنا الارض عيونا، فين الكلمة اللي أنت شاكك إن هي تمييز؟ هتقول لي كلمة عيونا. هقول لك طيب هي قبليها فاعل ولا مفعول به؟ هتقول لي مفعول به. هقول لك طب تعالى نجرب نحطها مكان المفعول به ونقول وفجرنا، في غير القرآن ها، وفجرنا عيون الأرض، الجملة تصلح ولا ما تصلحش؟ لا الجملة تصلح، يبقى عيونا هنا كلمة تمييز. طب المثال الخامس، طاب محمد خلقا. فين الكلمة اللي انت شاكك ان هي تلميذ؟ خلقا. تعال نجرب نحطها مكان الفاعل، طاب خلق محمد، مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت، يبقى خلقا تمييز. ندخل على المثال السادس، قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. فين الكلمة اللي انت شاكك ان هي تمييز؟ شيبا. طب تعال نجرب نحطها مكان الفاعل، تبقى هي الفاعل واشتعل شيب الرأس، صح ولا مش صح؟ اه صح، تصلح، يبقى شيبا هنا تمييز. هتقولي لا انا كده فهمت، بس انا خايف يجي لي كلمة نكرة وتصلح تيجي مكان الفاعل او مكان المفعول به واعربها تمييز وهي في الاخر ما تبقاش تمييز. اقول لك ده من عشر المستحيلات، انا معرفش هم وصلوا لكام مستحيل دلوقتي، لكن ده من عشر المستحيلات، ما ينفعش تحصل. والدليل لما اجي اقول لك لعب الولد متعبا، تعال نجرب، متعبا اهو نكره، كلمه نكره منصوبه، تعال نحطها مكان الفاعل، ينفع اقول لعب متعب الولد؟ لا ما ينفعش، لان كلمه متعبا دي اصلا حال مش تمييز. في اختصار تاني بيخليني اعرف الكلمه اللي قدامي دي تمييز ولا لا، فانت لو طبقت الاختصار ده مع الشرط اللي انت اخدته قبل كده استحاله باذن الله تغلط في تمييز تاني. طيب ايه هو الاختصار ده؟ التمييز يصلح ان هو ياتي قبله حرف الجر من. لا اشرح وترجم عشان انا مش فاهم الحته دي. يعني اي كلمه شاكك ان هي تمييز هتحط قبليها حرف الجر من وتزود لها الف ولام. لو الجمله مشيت يبقى الكلمه دي تمييز، لو الجمله ما مشيتش يبقى الكلمه دي مش تمييز. لا اديني امثله عشان انا مش فاهم حاجه. يعني نيجي المثال الاول، بيقول لي ايه؟ خف المريض وزنا. تعال نشيل كلمه وزنا ونحط قبليها حرف الجر من ونزود لها الف ولام، طبعا هنشيل التنوين، هتزود الف ولام يعني لازم تشيل التنوين. واقرا الجمله كده، خف المريض من الوزن. الجمله مستقيمه ولا مش مستقيمه؟ هتقول لي اه مستقيمه، هقول لك ده اللي بيثبت لي ان الكلمه دي تمييز. تخش على المثال التاني، زرع الفلاح الحديقه وردا. شيل كلمه وردا، حط حرف الجر من، زود الف ولام لكلمه الورد، زرع الفلاح الحديقه من الورد. الجمله مستقيمه ولا مش مستقيمه؟ مستقيمه، يبقى كلمه وردا تمييز. طيب تصبب خالد عرقا، شيل كلمه عرقا، حط من والف ولام، تصبب خالد من العرق، يبقى تمييز. المثال الرابع، قوله تعالى وفجرنا الارض عيونا. في غير القران ينفع نقول وفجرنا الارض من العيون؟ اه ينفع. المثال الخامس، طاب محمد خلقا، مش ينفع اقول طاب محمد من الخلق؟ هتقول لي اه ينفع. المثال السادس، اشتعل الرأس شيبا، مش ينفع اقول اشتعل الرأس من الشيب؟ هتقول لي اه ينفع. هقول لك هو ده الاختصار. نيجي للنوع التاني من التمييز لما بيجي في اسلوب التفضيل. لما اجي اقول محمد افضل من علي، انت كده فهمت ايه؟ ان محمد افضل من علي. طب لما اقول لك محمد افضل من علي مظهرا، فين الكلمة اللي ميزت لي محمد بيتميز ايه عن علي؟ انه في المظهر بتاعه احلى من علي. فكلمة مظهرا هنا بتسمى تمييز لانها ميزت محمد عن علي. بيختلف ايه محمد عن علي؟ بص يا سيدي، الاسم النكرة بعد افعل التفضيل ليه حالتين ملهمش تالت. الحالة الاولى ان اعربه مضاف اليه، والحالة التانية ان الاسم النكرة ده يعرب تمييز. يعني افعل التفضيل لو جه بعدها اسم نكرة خلاص الاسم النكرة ده ليه اعراب من الاتنين، لا مضاف اليه لا تمييز. بص يا سيدي، هبص على الاسم النكرة اللي موجود بعد افعل التفضيل، لو لقيت الاسم النكر ده يصلح ان هو يجي مكان المبتدأ يبقى ده يعرب تمييز. طيب لو لقيته لا يصلح ان هو يجي مكان المبتدأ يبقى يعرب مضاف اليه. هتقول لا ترجم عشان انا مش فاهم الحته دي. زي لما اقول لك محمد افضل ورجل، فهنا فين المفضل عليه؟ اللي هو الاسم النكر اللي هو رجل، ففي الحاله دي يعرب مضاف اليه. هتقول لي طب وليه اعربناه مضاف اليه؟ هقول لك علشان لو جينا حطينا الاسم النكره اللي موجود بعد افعل التفضيل اللي هو كلمه رجل مكان المبتدأ الجمله مش هيبقى ليها معنى. ينفع اقول لك رجل محمد افضل؟ لا طبعا. فادام الاسم النكره ده ما ينفعش يجي مكان المبتدا على طول يعرب مضاف اليه. طب لو كان الاسم النكره ده ينفع يجي مكان المبتدا على طول يعرب تمييز. هتقولي لا خش عليا بالامثله بقى عشان افهم. زي لما اقول لك محمد افضل خلقا. هنا بقى لو بصيت على كلمه خلقا، مش هنا ينفع احط خلقا مكان محمد واقول خلق محمد افضل اجيبها مكان المبتدا يعني؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هتقول لي اه والله نفعت، الجمله بقت مستقيمه. هقول لك يبقى اعربها تمييز. يبقى تاني الاسم النكره اللي موجود بعد افعل التفضيل امتى يبقى تمييز وامتى يبقى مضاف اليه؟ هشوف، ينفع يبقى مكان المبتدا يبقى ده تمييز، ما ينفعش يبقى مكان المبتدا يبقى ده مضاف اليه. هتقول لي طب اديني مثال تاني عشان ااكد المعلومه. زي لما اقول لك نعم الله اعظم نعمه. هنا بقى لو بصيت على كلمه نعمه اللي هي النكره اللي بعد افعل التفضيل، ينفع احطها مكان المبتدا واقول نعمه نعم الله اعظم؟ هتقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ لا طبعا ما ينفعش. هقول لك يبقى نعربها مضاف إليه، بخلاف بقى لما أقول لك نعم الله أعظم أثرا. هنا بقى كلمة أثرا لما أجي أحطها مكان المبتدأ وأقول أثر نعم الله أعظم من كذا، تنفع ولا مينفعش؟ آه، إن أثر نعم الله أعظم من أثر كذا، تنفع، يبقى أعربها تمييز. آخر نوع التمييز بيجي فيه هو أسلوب التعجب. أسلوب التعجب زي لما أقول ما أجمل الوردة رائحة. كلمة رائحة هنا تمييز، لأنها ميزت لي الوردة دي جميلة في إيه؟ جميلة في شكلها، جميلة في لونها، جميلة في رائحتها، فهي ميزت لي إن هي جميلة في الرائحة بتاعتها. هتقولي طب إيه الضابط اللي أنا بجيب منه التمييز في أسلوب التعجب؟ هقول لك مش إحنا اتفقنا قبل كده إن التمييز ينفع يجي مكان المفعول به؟ هنا كلمة الوردة أعربها إيه؟ مفعول به، عشان ده متعجب منه. جميل، جرب كده تجيب الكلمة التمييز دي وتحطها مكان المتعجب منه اللي هو المفعول به وتقول ما أجمل رائحة الورد. الجملة مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ هتقولي أه مستقيمة. هقول لك يبقى هو ده الضابط بتاع التعجب. لو جيك اسم نكرة بعد المتعجب منه وينفع الاسم النكرة ده يجي مكان المتعجب منه اللي هو المفعول به يبقى تمييز، والدليل ان ينفع اقول ما اجمل رائحة الورد. هنا التمييز نفع يجي مكان المتعجب منه. نيجي بقى لاخر نقطة، التمييز اصلا بيعرب ايه؟ التمييز بيعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة.